قال المصنف رحمه الله: فصل. الأمر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعا. سبق تعرفنا على الأمر، تعريفه، حده، صيغه ومعانيه، لعدة معاني تكلمنا عن 28 معنى. الآن سأتكلم عن أحكام الأمر. فقال هنا: الأمر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعا. علم منه أن الأمر إذا اقترن به قرينة تدل على الاستحباب فنتبع القرينة، كذلك إذا وجد معها قرينة تؤكد الوجوب فنتبع القرينة. لكن الكلام في هل الأمر المجرد عن القرائن حقيقة في الوجوب أم الاستحباب أم الندب، المسألة طبعا خلافية طويلة الذيل، خلافية. اختلفوا في إيش؟ اختلفوا في حقيقة الأمر، واختلفوا في مأخذ هذه الحقيقة. عليكم السلام ورحمة الله. فمثلا عندك الأمر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب، هذا عندنا وعند بقية المذاهب الأربعة، هذا معتمد المذاهب الفقهية الأربعة، أن الأمر حقيقة في الوجوب. وذهب قوم إلى أن الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب. واضح؟ لأن عندنا الآن الطلب والأمر والوجوب والندب يشتركان في حقيقة، ويفترق كل واحد منهما في أشياء، صح؟ يشتركان في إيش؟ في الطلب. وينفرد الأمر بالطلب بإلزام، وينفرد الندب بالطلب بغير إلزام. قالوا أصحاب القول الثاني أن الأمر حقيقة في الجزء المشترك بينهما، في القدر المشترك بين الأمر، بين الوجوب والاستحباب. وذهب قوم والقول الثالث إلى أن الأمر حقيقة في إيش؟ في الاستحباب والندب. ما وجه قولهم هذا؟ وجهه أن الأمر غاية ما فيه بيان رغبة الآمر في وقوع الأمر. واضح؟ والأصل عدم إشغال الذمة. فإذا قارنت بين هاتين المقدمتين نتج عندك أن الأمر للاستحباب. واضح دليلهم؟ أن قال أن غاية ما يدل عليه الأمر أنه يدل على رغبة إيش؟ الآمر بوقوع الفعل، مطلق الرغبة. والمقدمة الثانية أن الإنسان إيش؟ الأصل براءة الذمة وعدم إشغالها. فإذا جمعنا بينهما ينتج عن ذلك الاستحباب. يناقشون بإيش؟ ما في أوامر في الشريعة. ها؟ ما في أوامر في الشريعة بهذه الطريقة. لا، يناقشون بالمقدمة الأولى، نقول لا نسلم لكم بها. صح؟ وش يقول المقدمة الأولى؟ قال أن الأمر غاية ما فيه أنه يدل على إيش؟ نقول ما نسلم لكم بها، بل نقول لا تدل على مجرد الرغبة، ولا ما تدل على وجوبها. واضح؟ لا، قال أوامر. قال لا، إذا وجدت قراءة تدل على الوجوب نأخذ القراءة. إحنا كلامنا عن الأمر المجرد، لكنهم يقولون في قراءة تدل على الوجوب خلاص نتبع القراءة، بس ما في قراءة الأصل شنو؟ الاستحباب والندب. ذهب في شاعرة قول الأشعري رحمه الله أبو الحسن الوقف، قال أنا أتوقف. طيب شخص ما في طلب الاستحباب، إيه قال متوقف يعني لين نشوف. والوقف طبعا غير القدر المشترك، متوقف يعني شرعا. لا انتهينا. المعتمد المذاهب الأربعة شنو؟ أن الأمر حقيقة في إيش؟ في الوجوب. طيب هذا الأمر الذي حقيقة الوجوب فيه على سبيل الحقيقة، ما هو مأخذ هذا الوجوب؟ يعني من أين اكتسب الأمر الوجوب؟ أقوال داخل الآن القول الأول اللي قالوا أن الأمر الوجوب اختلفوا في إيش؟ في مأخذه، يعني من وين أتانا هذا الوجوب؟ عندنا قال شرعا، إذا مأخذه شرعي. وقال قوم كابن حزم رحمه الله وجلال الدين المحلي صاحب شرح الورقات وشرح المنهاج وإمام، على أن مأخذ الوجوب اللغة ليس الشرع. قالوا أن الأوامر في اللغة الأصل فيها الوجوب. وذهب آخرون كالطيرواني إلى أن الأمر على الوجوب عقلا لا لغة ولا شرعا. نحن لا نقول اكتسب الأمر صفة الوجوب من الشرع. طيب من أين من الشرع؟ ما هي النصوص التي دلتنا على أن الأوامر تدل على الوجوب؟ نقول نصوص كثيرة، منها قول الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كذلك قول الله سبحانه وتعالى معاتبا وناقما على الكفار وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، هذه صيغة مساق إيش؟ الذب. كذلك من أدلة أدلتنا على ذلك إنكار رب العالمين على إبليس عدم إيش؟ عدم السجود، صح؟ قال ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. ما وجه الدلالة؟ أن الأمر صار فيه مشقة. أيوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط المشقة بالأمر، قال لولا أن أشق لأمرت، فإذا المشقة مرتبطة بالأمر. ولولا أن الأمر يدل على الوجوب وإشغال الذمة لما كان فيه مشقة. لو كان الأمر ما فيه إيجاب لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق، لأنه أصلا لن يكون فيه مشقة. طيب إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال ولتكرار حسب الإمكان وفعل المرة بالالتزام، ما معنى ذلك؟ طبعا اختلف العلماء هل الأمر للتكرار أم للمرة الواحدة، وهذه من المسائل التي خالفنا فيها متن الورقات. الورقات اللي هم الشافعية شو يقولون؟ أن الأمر لا يفيد إلا فعل مرة، إذا فعلت مرة واحدة طبعا الأمر المجرد، ما نتكلم عن الأمر الذي كلما فعلت كذا فافعل، أقم الصلاة لدلوك الشمس، لا، الأمر المجرد عن القرائن هل يكفي فيه فعل مرة واحدة ليدل لتحصل الامتثال أم على التكرار؟ الشافعية قالوا مرة واحدة. عندنا في المذهب لا، على التكرار لكن حسب الإمكان. حسب الإمكان مثل بر الوالدين، مثل بر الوالدين، متى تسمى بارا وتحققت فعل وجوب البر؟ هل مثلا يوم كامل قلت اليوم بصير بار وشدت حيلك باليوم هذا بعدين السلام عليكم، هل أنت حققت وجوب فعل البر؟ هل تستحق أن تسمى بارا؟ الجواب لا. لكن عند الشافعية لا، وفق مقتضى قولهم خلاص أنت صرت بار، واضح؟ هذا مثال يعني. لذلك هذا القول اللي هو ما يدل على التكرار هذا مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه. كذلك نقله الغزالي رحمه الله في المستصفى عن أبي حنيفة، قول هذا قول أبي حنيفة بعد قول التفاصيل. إيه، كذلك نقل عن مالك رحمه الله، نقله ابن القصار المالكي عن إمام مالك أن الأمر إذا ما في قرينة إذا ينبغي أن تستغرق وقتك. لذلك شنو تعبير ابن مفلح رحمه الله لما أتى بيشرح شنو يعني اقتضى التكرار؟ قال فيجب استيعاب الزمان به، فيجب استيعاب الزمان به حسب الإمكان طبعا. طيب شيخ صنفيك مثل المثال اللي فرصة قد ينازعون فيه يقولون أن هذا أمر متكرر أحسنت لكن وبعضهم يقول هذا ترى خلاف لفظي يعني. فيه أثر شيء إذا من بدل أن خلاف أثر شون يعني أثر فقهي شيخ يعني هل فعلا هناك أمر مجرد عن قوان ممكن أثر المثال الذي مثال ما لا مثال له لو حلف رجل أو طلق رجل أي ثمرة تبيها قول حلف وانتهى صارت فلو حلف رجل أن يكون بارا هل يحنث هل يبر بقسمه إذا بر فعل واحد بس ولا مع الاستمرار شيخ خلي بس نفس مثال شلون يعني كمل شيخ أنا هو حلف أن يكون بارا مثل ما استفدنا يعني وجوب البر من الحلف استفدناه من الشرع ونازعنا شيخ أي. المثال مثل ما نازعنا لا لذلك احنا بنقول هل هو يحنث ولا ما يحنث هل بر بقسمه ببر يوم ولا ما بر مثل ما قلنا شيخ هذا السؤال إذا قلنا بقول أنه يقتضي التكرار خلاص أنت صرت بار خلاص إن شاء الله طول عمرك مو بار شيخ يدخل في قول أحب الأعمال إلى الله أدومها ومن قلت يدوم الانتكرار يعني إيه بس ما اختلف هذا ما له علاقة مع موضوعنا أحب الأعمال إلى ما اختلفنا لكن إذا كان ما في قرينة تدل على التكرار إني قرينة أن أدوم لا ما له شغل هذا أمر أحب الأعمال إلى الله يعني أن الله يحب الإنسان يدين بس إذا ما أدام يأثم يأثم إذا ما أدام طيب ثم قال وفعل المرة بالالتزام يعني إيش إحنا قلنا أن الأمر يقتضي التكرار يعني تشغل زمانك به ولكن المرة الأولى واجب عليك بالالتزام يعني المرة الأولى ضرورية لامتثال الأمر فدل الأمر عليها بالالتزام وليس يعني ليس بالمطابقة ليس بالمطابقة ثم قال ومعلق بمستحيل ليس أمرا لو واحد أمرك بشيء وعلقه على مستحيل مثل كأن يقول مثلا وهذه ثمرتها في الطلاق مرت معنا لما يقول مثلا قم إذا كان فلان متحركا ساكنا في آن إذا شفت فلان متحرك وساكن نفس الوقت قم تصير إن فلان متحرك وساكن نفس الوقت ما تصير فلغى الكلام نظير ذلك في الفقه عندنا إذا قال لرجل امرأته تذكره في الدليل أخذنا إذا طرت إلى السماء أو خرقت الأرض فأنت طالق تطلق ولا ما تطلق ما تطلق لأن علق الأمر على مستحيل ثم قال أنا هني في الطبعة هذه في خطأ والمفروض اللي تحت ما أدري عن الطبعة وبصفة أو شرط وبشرط نصف ليس بعلة لم يتكرر بتكررهما صح؟ أي هذا الصحيح اللي هو تحت حط عندنا في الحاشية في المطبوع من المتن وبشرط أو صفة ليس بعلة لم يتكرر بتكررهما فوق وبصفة أو بشرط علة أو لا يتكرر بتكرر هذا لا معنى له لذلك اضرب عليه واعتمد اللي تحت ماشي؟ أنت شو عندك؟ ما عندك بشرط أو صفة ليس بعلة ولم يتكرر إيه لا لم يتكرر لا بدون واو ما معنى ذلك يعني أن إذا علق وبصفة يعني علق الأمر بصفة أو بشرط يعني علق الأمر بشرط ولكن بشرط أن لا يكون الصفة والعلة ورد مورد العلية الصفة أو الشرط ورد مورد العلية يعني مثلا مثلا لما أقول لك أكرم العالمة مثلا علقت الأمر بإيش بصفة أو مثلا إذا جاء فلان فأكرمه فهنا إيش علقتها بشرط فهنا يقول وبصفة وبشرط أو صفة لكنها بقيد أن لا يكون علة فإن كان علة فرجعنا إلى التكرار. إيش الجواب الشرط؟ قال لم يتكرر، لذلك الواو هذه خطأ قطعا، لأن الجواب إيش؟ لم يتكرر بتكررهما. واضح؟ فلما أقول لك مثلا أكرم العالم، أتى العالم أكرمته خلاص انتهى، فليس فلا يدخل ذلك في التكرار اللي قلنا قبل شوي. واضح؟ هذا اللي يريد أن يصل له. كذلك إذا علقت لك بشرط إذا جاء محمد فأكرمه، أقول لك إذا جاء محمد فأكرمه، جاء محمد وأكرمته، هل كل ما يجي محمد لازم تكرمه؟ لا خلاص. ولكن إذا جاء الشرط أو جاءت الصفة على سبيل العلية فإنها تقتضي التكرار، كقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقوله سبحانه وإن كنتم جنوبا فاطهروا، هذا شرط ولا مو شرط؟ شرط، ولكنه جاء على سبيل إيش؟ العلية، إن علية التطهر إيش؟ وقوع في الجنابة. فمو واحد يقول خلاص مرة واحدة اغتسلت من جنابة خلاص سويت اللي علي ما لي شغل بالباقي، لا، كل ما جنبت جزاك الله خير تغتسل. واضح؟ إذن الشرط إذا كان غير علة يدل على المرة إذا تعلق الأمر به، إن كان على سبيل العلة لا، أصبح إيش؟ يفيد التكرار. شيخ، العلة هنا بمعنى السبب أو متحدة مع السبب؟ لا، العلة العلة الشرعية اللي هي الأمر الظاهر المنضبط اللي علق الحكم به الذي يفيد الحكم، يفيد وجوده وجود الحكم، ويفيد عدمه عدم الحكم، يدور الحكم مع وجود مع علته وجودا وعدما. إذا علق على الدلوك مثلا الدلوك سبب والوجوب، إيه الدلوك سبب وشرط في نفس الوقت، سبب وشرط في نفس الوقت، لأن من شروط صحة الصلاة طول الوقت. كذلك من شروط من أمثلة الصفة التي وردت مورد العلة قول الله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه علة، علة القطع إيش؟ السرقة، خلق كل ما حصل. ابن ملفح رحمه الله ما عجب الكلام، قال لا، هذا مو داخل في قضية التكرار وغيره، التكرار ليس لمجرد الأمر وإنما التكرار للعلة، فخرجنا عن المسألة. واضح؟ لذلك يقول ابن مفلح التكرار لاتباع العلة لا للأمر، بمعنى أن التكرير أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، وليس لأن الأمر يعني جاء به فتكرر به. مثل أمر ثاني إيه؟ فإيه أصبح الآن التكرار ارتبط بالعلة ولم يرتبط بلفظ الأمر، والأمر قريب، الأمر في ذلك قريب. ثم قال وللفور، وهذه مسألة أيضا خالفنا فيها الشافعية أو خالفنا فيها الشافعية، كل واحد. لماذا؟ لأن الشافعية يرون الأمر على التراخي، ذا في الورقات أنه على التراخي. طيب ينبني على ذلك فروع كثيرة، منها إيش؟ الحج، ومنها إذا استيقظ أحدكم من نومه، وهذا بالمناسبة دليل لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك، هذا دليل على أن الأمر على إيش؟ فور. من أدلتنا على أن الأمر يدل على الفور إيش؟ وسارعوا، كذلك أنه يحسن عقلا إذا أمر الأب ابنه أو السيد عبده ثم لم يبادر أن يعاقبه، صح؟ ولا ما يحسن؟ شيخ، ما عندنا تكليف بالعقل، تقدم شيخ نور تحسين التطبيع. إيه؟ فما في شيء تكليف بالعقل، ما اختلفنا، احنا ما نتكلف بالعقل، ولكن نستدل لماذا الأمر على الفور. لماذا الأمر على الفور؟ قال لأن مقتضى اللغة وفعل العرب أن الأمر إذا لم يمتثل فورا أنه يحصل عتاب وتوبيخ عدم الممتثل. لا. ثم قال وفعل عبادة لم تقيد بوقت متراخيا أو مقيد بعده، عندكم إيش؟ فعل عبادة لم يقيد، لم يقيد، ها؟ بوقت متراخيا او مقيد بعده صح او مقيد به بعده او مقيد به بعده اي هذه صحيح لان انا عندي اي هذه صراحه بدون به بعد هذه ما يستقيم معنى اصلا. قال قضاء بالامر الاول. انتوا عندكم قضاء ولا قضاء؟ قضاء. حاطها قضاء خطا. ما معنى هذا الكلام؟ ينترتب على قولنا ان الامر على الفور مسالتان. المساله الاولى فعل عباده لم تقيد بوقت حال كونه متراخيا انه يعتبر ايش؟ قضاء صح ولا لا؟ صح. قال وفعل عباده لم تقيد بوقت او لم يقيد بوقت متراخيا هذه المساله الاولى او مقيد به بعده. فاصبح عندنا الان الواجب اما ان يكون مقيد بوقت او ما يكون مقيد بوقت. فان كان غير مقيد بوقت التراخي عنه عن اول زمنه يعتبر قضاء خلاص. اما ان كان مقيد بوقت فاذا فعله بعده يعتبر ايش؟ قضاء. مثل الصلوات. الصلوات مقيده بوقت صح ولا لا؟ قال قضاء لكن بإيش؟ بأمر جديد ولا بالأمر الأول؟ قال بالأمر الأول ولا يستلزم أمرا جديدا. ثم قال رحمه الله والأمر بمعين نهي عن ضده معنا يعني لا من جهة اللفظ. ومن وهنا فارقنا الأشعرية شيخ عن الأمر بمعين نهي الأمر بمعين نهي عن ضده معنى. لماذا؟ لأن الأمر بمعين الأمر بمعين فأنا أنهاك عن إيش؟ عن ضده. طيب هذا النهي من أين استفيد؟ من اللفظ أم من المعنى؟ عندنا من المعنى عند الأشاعرة من اللفظ. لماذا؟ لأن الأمر عندهم نفسي ويخرج بقوالب متعددة واضح؟ وبالتالي هو الذي دل على الأمر بالشيء وهو الذي دل على النهي عنه. نحن لا عندنا كلام إيش؟ حقيقة كما مر أسهبنا فيها. وهذا يؤكد أن اللي بيربط الأشاعرة بالحنابلة يصطدم بأشياء كثيرة يصطدم معهم في أصول واضح؟ وإن ذهب بعض الحنابلة المتأخرين لاختيار بعض آراء الأشاعرة في بعض الأمور لكن احنا نختلف ونصطدم معهم في أصول كثيرة. وإذا رجعت إلى حنابلة المتوسطين أشد ناس على حنابلة على الأشاعرة حنابلة كفروهم بعض. إيه يعني عندهم أبد الدنيا بصوب والأشاعرة بصوب. قال والأمر بمعين نهي عن ضده معنى. بمعنى كأن أقول لك مثلا قم فأنا أنهاك عن إيش؟ عن ضدي أو عن أضدادي عن القعود وعن المشي وعن الاضطجاع صح؟ ولكن من حيث إيش؟ معنى. حيث المعنى لا من نفس لفظي يعني لا يمكنك أن تمتثل لأمري إلا بإيش؟ بعدم القعود إلا بالانتهاء عن ضدي. وكذا العكس يعني النهي عن الشيء أمر بضده. كأن أقول مثلا لا تقم فهذا أمر بأن تفعل أي شيء غير القيام. وبعضهم يعبر يعني بتعبيرات ممكن أدق يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده على سبيل الإبهام واضح؟ قال ولو تعدد ضد لو كان في أكثر من خيار فالنهي عن الشيء أمر بأضداده لا على سبيل التعيين. يعني لما أقول لك لا تقعد يعني سو أي شيء غير أنك تقعد ماشي. ثم قال وندب كإيجاب نعم أيوة. وهو الإساءة بجميع صورها وأشكالها. طيب عدم الإساءة وعدم الإحسان ما يتصور ما يتصور عدم الإساءة وعدم الإحسان. أنت يا محسن يا مسيء مع الوالدين، يعني قصدك مثلا تكون بعيد عنهم مثلا مثلا ممكن، لكن هنا ما أصبح ضد للإحسان. إساءة شيخ ممكن يقول هذه إساءة، إنه يعني عدم الإحسان إساءة قاعي، لا إذا لم يحسن إساءة الشيخ عدم الإحسان كف، فإذا كف شيخ يعني ما أدى حقهم. لكن إذا في حال ما استطاع أن يؤدي حقه شيخ الأمر ما يتناول العاجز. أي يعني القضية الآن، هل الأمر بالإحسان، هل الإحسان ضده الإساءة فقط ولا ضده كل شيء؟ شيخ الآن في يعني في الصورة المعينة هذه، الصورة المعينة هذه شيخ نستطيع أن نجعل الإحسان ضد نقيض من الإساءة، في الصورة الأخرى نجعلها ضد يعني. إيه ممكن ممكن. شيخ ممكن هل يتصور شيء غير الإحسان والإساءة مع الوالدين شيخ؟ ولا ما يتصور؟ يعني هل في حالة أنت يعني بين مع والدك إما محسن أو مسيء، ولا تصير لا محسن ولا مسيء؟ يا مسلم مسيب، بس إذا كان عاجز على شيء ثاني. لا غير العاجز، يعني أنت قادر على كل شيء لكن أنت. إحنا في عرف الناس. ما يزورني هذا مسيب. ماشي بس. يعني هل في تلازم بين العقوق والبر؟ إذا ما كان واحد مضر هل يلزم منها أن يكون؟ وهذا سؤال. والله أقرب لا، والله أعلم. سمعت إن لا. أقرب لا. قد ما يكون الإنسان بار، أو مثلاً يعني قد يكون على درجات البر الدنيا. ماشي، ففي اشياء ما سواها بس ما يعتبر عاق. شيخ بس احنا نتكلم عن يعني رفع الاحسان والاساءه مع بعض، ما تكلم شيخ عن يعني وجود. إيه؟ هل يتصور ذلك؟ هل يتصور ذلك شيخ؟ انا اقول لا صراحه، رفع الاحسان والاساءه مع بعض. يعني مثلا اعطيك مثال، واحد توه طالع من امه وابوه بعد ساعتين، شنو وضعه؟ محسن ولا مسيء؟ صفته شيخ، فاهمني؟ بعد ساعتين من زياره امه شيخ محسن مجازله حقيقه. شو ما مو قاعد يسوي شيء، مو قاعد يسوي شيء الحين. هذا كنا في الكناية، لأنها صفة لازمة لا شيء. يعني الآن رجل يحسن إلى أهل إلى أمه الآن مثلاً. زين. هذا الشيخ يكون محسن من ناحية الفعل ومحسن من ناحية الصفة. فإذا خرج بعد أن أدى الواجب مثلاً، إذا كان متعارف عليه يعني معروف أنه يزورها مرة في اليوم وهي راضية والآخر من كلام، فيكون شيخ محسن باعتبار الصفة حقيقة، مجازاً باعتبار الفعل. مثل ما ذكرنا شيخ في مثال، يعني اسمه محسن، سيف قطوع ونحوه. اي صحيح، مر معنا هذا. والله محتمل، امر محتمل صراحه. على كل حال قال وندب كايجاب، يعني ايش؟ ان الند الامر بالندب على شيء فهو نهي كراهه بضده، يكره يعني. وان كان هذه قضيه فيها تفصيل، ليس كل مندوب تركه مكروه، ليس كل مندوب تركوا يعتبر مكروها. وإذ إنهم خصوا المكروه بما جاء فيه نص مقصود، واضح؟ ما جاء فيه نص أو نهي مقصود هو هذا المكروه. أما مجرد ترك الاستحباب فهذا يسمونه خلاف الأولى، يسمونه خلاف الأولى. هذا في مذهب شيخ؟ إيه مذهب، حتى عند الشافعية. شيخ سمحت المالكية من إطلاقات خلاف الأولى المكروه طبعاً. إيه في بعض المذاهب تختلف يعني. شيخ سؤال، كثير من المسائل يقول يكره ابن تيمين رحمه الله دائماً يعلق بالكراهة أمر حكم شرعي. أيوة. فأنا يفتقر إلى نص يعني. قد يكون الحنابل يقصدون بهذا خلاف الأول. ممكن. من باب المجاز ممكن، لكن هم يفرقون بين الكراهة وخلاف الأول. ما يطقون. إيه. إن الأصل خلاف، إن الأصل إن خلاف المندوب ليس مكروها مطلقا، وإنما إذا جاء فيه نص. ما يطلقون الخلاف الأولى على المطلوب؟ ممكن ممكن، قد يكون أحد الإطلاقات المجازية بعض العلماء يتجوز ويطلق عليها ذلك. طيب العلماء نقف هنا، مسائل الأمر ما شاء الله كثيرة. صلى الله عليه وسلم. نتعلم من البداية حقيقة الوجوب شرعا. نعم. شكرت أن بعض الأمن يختلف كلام أوهر في مقال عقل. أيوه. يترتب يعني شيء على هذا؟ لا، من حيث الأثر الكبير لا، يعني مجرد أن هذا الوجوب من وين استفدنا علشان نأتي نستدل له، فإحنا نقول لا نستدل له بأدلة شرعية. استفدنا الوجوب من حيث الشرع. بعض الآخرون قالوا لا استفدناه من العقل، والآخرون قالوا استفدناه من اللغة. هل هذه المسألة قريبة من تحسين التقليح ولا لها علاقة؟ لها علاقة، لأن اللي قالوا استفدناها من الشرع ما يبون يقولون استفدناها من العقد. عرفت شيخنا سعيد، بعض الأمور العقدية موجودة في أصول الفقه أيه؟ لها شيخ فرق فقهي عملي؟ ممكن مثل قضية الكلام هذه الحين. قضية الكلام الحين، هل الأمر نهي عن الشيء، الأمر بالشيء نهي عن ضده لفظا ولا معنى؟ إذا قلنا لفظا معناته أنت قلت بالكلام النفسي كما يقول الأشاعرة. في رسالة أظن المسائل المشتركة تؤثر يعني في الخارج، يعني مثلا شيخ مسألة هي مبنية على فهم الأشاعرة في مسألة معينة ما يحضر. في رسالة ثانية في 5 مجلدات مضبوطة في مجلدين كبار. شنو؟ مسألة مشتركة غير العروسي؟ إيه أوسع. أوسع. إيه في الجامعة الإسلامية رسالة مطبوع. مطبوع منشور؟ إيه مطبوع. صور لك يا هوس. أي دار؟ عمادة سبحة العلم في الجامعة الإسلامية. الجامعة نفسها طبعا. إيه في 5 مجلدات، الطبعة الثانية طبعوها في مجلدين.